السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا الفاضلات الكريمات، جزاكم الله خيرا. اللي يجي في الجو ده وفي الشتاء ده وفي المطر المنهمر ده راجل، فيعني الإخوة رجالة والأخوات برضو إن شاء الله بإذن الله إيه جدعان، يعني جدعات بإذن الله. ربنا يبارك فيكم وربنا يوفقكم وربنا يسددكم ويتقبل خطواتكم براءة من الله. نحن الآن على موعد مع المقدمة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه السلسلة، في السلسلة الماراثونية ماراثون تدبرات في سورة التوبة. التدبرات في سورة التوبة تحت شعار براءة من الله. من الذين تبرأ الله منهم؟ ربنا بيتبرأ من ناس فيها صفات معينة، صفات المنافقين. اوعي ربنا يتبرأ منك بسبب صفات جواك او جواكي وانت لا تدري. براءة من الله تحت هذا الشعار بإذن الله سبحانه وتعالى. انطلقنا من الجمعة اللي فاتت في تدبرات في سورة التوبة. الجمعة اللي فاتت كانت المقدمة الاولى، كلمنا فيها عن زمن سورة التوبة. ها، حد عارف زمن سورة التوبة امتى نزلت؟ امتى رجالة؟ يلا نزلت امتى؟ اللي اسمه ايه؟ عام 9 هجريا، عام الوفود، اللي هو السنة اللي اهل فيها الصحابة للخروج للعالم. النبي هيموت خلاص عليه الصلاة والسلام، النبي مات في اول 11، فسنة 9 دهيت يعني خلاص دي سنة ايه بقى؟ ديت عام الوفود، ودي نهاية الايه؟ ودي نهاية السيرة، ودي نهاية السيرة. خلاص جزاك الله خير، ربنا يحفظ. ودي نهاية خلاص احنا في نهاية السيرة. حد يعرف صور من صور عام الوفود؟ يقول بسرعة. ها، سورة التوبة طبعا، سورة الحجرات، جزاك الله خير. هنا سورة ايه اللي لسه كنا واخدينها؟ سورة ايه تاني من عام الوفود؟ المائدة. ها، صور ايه تاني من عام الوفود؟ صور عام الوفود دي التأهيل النهائي قبل الخروج للعالم، الباكينج بقى، التأفيل، خلاص خارجين للعالم. وقبل الخروج للعالم بدأ الصحابة بقى ياخدوا التربية النهائية، وفي نفس الوقت بتوع الوفود اللي جايين ياخدوا التربية المبدئية. فهي صور عجيبة، بتكلم ألف به، بتكلم مستوى حضانة، وبتكلم مستوى الماجستير والدكتوراه، بتكلم اللي خلاص هيبقوا أساتذة الجامعة في العالم لتوجيه العالم للدين. يبقى احنا الوقت كنا في صور عام الوفود خلاص يا اخواني في الله، واتكلمنا على ان صور عام الوفود دي صور عجيبة، بيتكلم مستوى ماجستير ودكتوراه، بيتكلم مستوى الف ب ت س. طب ده ازاي ده؟ سبحان الله. فصور يعني فعلا في غاية العظمة وفي غاية الاعجاز. طيب يبقى صورة التوبة زمنها عام الوفود، صح؟ لا غلط. معظم صورة التوبة عام الوفود. اول آية من صورة التوبة نزلت امتى؟ ها، نزلت في عام الحزن، بداية عام الحزن لما مات ابو طالب. وفي صحيح البخاري فنزل قول الله: ما كان للمؤمنين ان يستغفروا ايه؟ ما كان للنبي والمؤمنين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، صح كده؟ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى، جزاكم الله خير، ولو كانوا اولي قربى. يبقى دي اول حاجه نزلت فيها، يبقى بدات في مكه. بعد كده الايه اللي بعدها في سوره التوبه نزلت ثانيه امتى؟ في بيعه العقبه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. نزلت لما الرجاله قبلوا بيعه الرجال، فقالوا للنبي: طب احنا هناخد ايه يا رسول الله مقابل البيعه دي ومقابل التضحيات الجباره دي؟ الجنه بس. فنزلت هذه الايه. طيب وبعد كده الايه الثالثه منها نزلت في المدينه، نزلت فين؟ بعد اسرى بدر، في اسرى بدر اللي هو قول الله ايه؟ ها، أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام. لما العباس هو مأسور افتخر على الصحابة: انتوا عملتوا ايه يعني؟ احنا اللي بنعبر المسجد الحرام، واحنا اللي بنأكل الناس في موسم الحج، واحنا اللي بنصرف. ربنا قال كل ده ما هوش حاجة في جانب الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله والهجرة في ذات الله. بعد كده بقى الكتلة الأساسية في سورة التوبة نزلت على مرتين. المرة الأولانية من رجب لرمضان 9 هجرية اللي هي غزوة تبوك، نزلت جزء منها قبل الغزوة زي ما ناخد دلوقتي إن شاء الله. هناخد دلوقتي ترابط الصورة، أو هناخد المعارك العشرة بتاعت الصورة، أو هناخد خط السير بتاعنا في العشر أسابيع الجاية بإذن الله. إيه العشر مراحل والعشر معارك بتوع الصورة اللي احنا هنعيش مع كل مرحلة فيهم بإذن الله إن شاء الله بإذن الله في كل مرة من المرات. فبدأت في رجب، استعداد لغزوة تبوك كان في رجب. غزوة تبوك دي غزوة مرعبة طبعا، ده حرب عالمية، دي أول حرب عالمية بيدخلها الإسلام. زي ما هناخد دلوقتي في المراحل بتاعة الصورة بإذن الله. فغزوة تبوك بدأت في رجب، بدأ الاستعداد ليها، ففي آيات نزلت والناس بتستعد وفي ناس بتهرب وفي ناس بتعتذر. بعد كده في آيات نزلت في الطريق والنبي رايح هناك لما بدأ المنافقين اللي خرجوا يقلبوا ويشقوا الصف. بعد كده في آيات نزلت هناك، بعد كده في آيات نزلت والنبي راجع زي آية مسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ربنا أمر بحرقه والنبي راجع والنبي دخل على المدينة. فتعرف كل آية نزل امتى في الصورة عشان تبقى فاهم الآية وعايش جواها. آيات مسجد الضرار دخلت والنبي مقرب من المدينة المنورة. بعد كده في آيات نزلت أول ما النبي رجع، يبقى من رجب لرمضان، من أول ما النبي بدأ يستعد لحد ما النبي رجع 9 هجرية، ده معظم النص الثاني من الصورة نزل أول ما النبي رجع. طبعا عاصفة الاعتذارات، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم فإن رجعك الله إلى طائفة منكم منهم فاستأذنوك للخروج. بدأ بقى إيه عاصفة الاعتذارات، ومرعوبين، كانوا متوقعين إن الروم هيكتسحوا وإن الروم هينسفوا الإسلام، كان المنافقين متوقعين كده. النبي رجع منتصر وشمال الجزيرة العربية كله بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، 3 ممالك وخمس دول بقت مع النبي في غزوة بعد غزوة تبوك. فالنبي رجع بغنائم اكتر، اضعاف اضعاف الثمار اللي سابوها، اللي المسلمين سابوها، 30,000 سابوها عشان يخرجوا. فطبعا بدأ بقى عاصفة الاعتذارات، فده الكتلة الاساسية من النص الثاني من الصورة. بعد كده في حاجات نزلت بعد حوالي 50% من عودة النبي في رمضان، يعني حوالي ايه في ذو القعدة كده، ايه هما حاجتين في الصورة نزلوا بعد 50 يوم تقريبا من عودة النبي عليه الصلاة والسلام. الزكي هيقول واحدة منهم تلقائي، قال ما تقول يا جدع انت وهو، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مش ربنا تبع لهم بعد 50 يوم. يبقى الايات دي نزلت بعد 50 يوم من عودة النبي، يعني نزل في ذو القعدة كده. ايه الحاجة التانية اللي حصلت في نفس الوقت كده تقريبا؟ موت عبد الله بن ابي بن سلول لما النبي صلى عليه، فنزل قول الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. يبقى دي برضو ايه ايات نزلة كده في ذو القعدة. الكتلة التانية الاساسية من السورة، يبقى الكتلة الاساسية من السورة اللي هي النص التاني كله معظمه نزل امتى؟ من رجب لايه؟ لرمضان، وفي شوية كده في ايه؟ يعني بعد عودة النبي شوال وذو القعدة. الكتلة الاساسية الاولى بقى اللي هي النص الاولاني من السورة من اية 1 لاية 28 اللي ايات المشركين، نزلت امتى؟ اللي هيقول له جايزة. فيش حد معاه عشرينات ولا حاجة؟ دكتور احمد شناب فين يا عم؟ ناخد منه وجري. الكتلة من آية 1 ل 28 آيات المشركين نزلت امتى؟ في نهاية ذو القعدة، بعد ما ابو بكر خرج امير على الحج سنة 9، بعد ما لما سيدنا محمد جاب سيدنا علي وبعتهوله، يبقى في نهاية ذو القعدة. اول ما سيدنا ابو بكر خرج ربنا انزل جبريل بالآيات سيدنا محمد، لان حكمة ربنا ان اللي كان يقول الآيات مش ابو بكر، اللي كان يقول الآيات واحد من قلبة النبي اللي هو سيدنا علي، فترتيب ربنا لدينه. فسيدنا محمد ارسل سيدنا علي بيها، وبقى سيدنا علي تحت امرة سيدنا ابو بكر، ولكن هو مكلف بمهمة انه يقف عند جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، يوم النحر اول يوم العيد الكبير، يوم الحج الاكبر، ويجهر بهذه الايات على كل قبائل المشركين وكل قبائل الجزيرة العربية اللي جايين يحجوا. فهكذا ده زمن نزول سورة التوبة. يبقى ده زمن النزول. اتكلمنا عن زمن النزول، اتكلمنا عن ايه تاني المرة اللي فاتت؟ اتكلمنا بعد شوية ترابطات في الصورة ترجعوا لها بقى، بس النقطة دي كان يهمني ان انا راجع عليها، لان النقطة دي بتكشف جانب من جوانب اعجاز القرآن، ان كل آية نازلة في وقت غير التاني يا جماعة، والترتيب مختلف، يعني الترتيب مش حسب ترتيب النزول، ترتيب الصورة ربنا جعله غير ترتيب النزول. ترتيب النزول على حسب الاحتياج، على حسب الحاجة العملية، ولكن في ترتيب الصورة تلاقي في آية نزلة في مكة، بعد كده آية نزلة في أول المدينة، بعد كده آية نزلة تاني في مكة، بعد كده آية نزلة قبل الغزو، بعد كده آية نزلة بعد الغزو، بعد كده آية نزلة في وسط الغزو. هو ايه ده؟ ترتيب موضوعي بقى. تفاجأ ان الصورة اعجاز موضوعي، تفاجأ ان احنا لما نيجي نتكلم عن الصورة كواحدة واحدة بقى وكخط سير، تفاجأ انك تتكلم قدام موضوع متكامل وموسوعة تربية متكاملة. ده الاعجاز، وده في كل الصور المدنية اللي قعدت 10 سنين تنزل، وفي النهاية تلاقي الصورة في غاية التكامل وفي غاية التربط. النقاط اللي احنا عايزين نتكلم فيها لسه، نقطة الاعجاز التغييري للصورة، اعجاز سورة التوبة. سورة التوبة عملت ايه؟ ايه الاثر بتاع سورة التوبة؟ اكبر تجمعين في الاسلام حصلوا وفي تاريخ الجزيرة العربية كلها حصلوا، تجمع غزوة تبوك كانوا كام الف؟ 30,000. حد عارف كان فيه كام فارس في المعركة ديت؟ حد عارف كان فيه كام فارس، كام واحد بسلاح الفرسان؟ سلاح الفرسان كان كام واحد؟ عارفين في بدر كنا كام واحد فرسان؟ كنا اثنين عارفين في تابوك كنا كم؟ 10,000 فارس، 10,000، الله أكبر، حاجة مذهلة يعني، سبحان الله. فده أكبر التجمع الثاني اللي أكبر منه اللي هو كان إيه؟ حجة الوداع. كنا كام؟ 120,000، أكبر حجة في تاريخ البشرية أصلا حتى ذلك الوقت، مش أكبر حجة في تاريخ الإسلام، في تاريخ البشرية من أيام سيدنا آدم لحد هذه السنة، 120,000 الحج. التجمعين الرهاب دول بسبب سورة التوبة. التجمع الأولاني اللي هو 30,000 بسبب النص الثاني، بسبب آيات انفروا خفافا وثقالا، بسبب حملة الاستنفار الجبارة اللي القرآن نزل بها على كل قبائل العرب. لأول مرة الوحدة العربية تحصل، لأول مرة في التاريخ كل الوحدة، وحدة العربية لم تتحقق في التاريخ إلا تحت راية الإسلام، وكل اللي بينادوا بالقومية العربية فشلوا في أي وحدة عربية ولو بين قريتين من قرى ونجوع البلاد العربية، لم تتحقق الوحدة العربية في تاريخ البشرية إلا تحت راية الإسلام. وأول وحدة عربية حصلت في تاريخ البشرية كانت غزوة تبوك، العرب كلهم خارجين تحت راية واحدة، الله أكبر، معجزة. كل ده بسبب غزوة، بسبب سورة الايه النص الثاني، آيات الحث على غزوة تبوك في سورة التوبة. طيب 120,000 بقى بتوع حجة الوداع بسبب، انا بصوا انا هجيب معايا المره اللي جايه نفوت، بسبب ايه؟ النص الاولاني بسبب ايات فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، انما المشركون نجس، قرارات فرمانات نازله ممنوع تجديد اي عهد مع اي قبيله شركيه، 4 شهور مهله لجميع المشركين في جزيره العرب الذين ليس لهم عهود، الذين ليس لهم عهود حافظوا عليها، ثم اعلان الحرب الشامله على الشرك. لما الايات دي نزلت الصحابه خافوا، تجار الصحابه، طب هناكل منين؟ ده موسم الحج ده بناكل منه طول السنه وبنتاجر فيه، المشركين لا يزالوا قوه جباره في الجزيره العربيه. وفي الوقت ده كان بدات حركه الرده كمان، كان في 3 حركات رده، حركه الاسود العنسي وحركه مسيلمه الكذاب وفي حركة ثالثة مش يعني اسمها ملتبس عليها دلوقتي لواحد من المرتدين. 3 حركات ردة كانت في هذا الوقت بدأت في الجزيرة العربية، وكان في قوة مقاومة للنبي عليه الصلاة والسلام. الدنيا ما كانتش يعني كلها سلمت بالمنظر ده، ومع ذلك أول ما نزلت هذه الآيات الكل دخل في الإسلام، وكان الحجة اللي بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام 120,000. فأكبر تجمعين كانوا بسبب هذه الصورة، عشان نعرف السياسة الشرعية في الدين ونعرف منهج ربنا لما نمشي وراه بننتقل من نجاح لنجاح. الواحد أصلا لما بيبص للمشاهد النهائية في السيرة النبوية، والله العظيم يا أخواني أقسم بالله إحنا لو بنعمل فيلم ما هنعرف نعمل نهايات سعيدة كده. منظر النبي على الجبل الصفا واللي كانوا بيأذوه وبيشتموه وبيضربوه جايين يقولوا له اقبل إسلامنا يا رسول الله بعد فتح مكة، إيه ده؟ إحنا فين؟ إحنا هنا. منظر الجزيرة العربية كلها خارجة ورا رسول الله في غزوة تبوك، منظر الأمة كلها حوالين النبي في حجة الوداع، منظر النبي عليه الصلاة والسلام وبيرفع الستارة قبل ما يموت بساعات عليه الصلاة والسلام، والصحابة كلهم واقفين يصلوا الفجر ورا أبو بكر، رجالة دول هيشيلوا الدين في العالم، ثمرة عمر النبي. المشاهد النهائية ده اللي هيمشي ورا منهج ربنا، اللي هيمشي ورا منهج ربنا هيوصل لإنجازات مذهلة في الحياة. كل مشاكلنا ان احنا مش ماشيين ورا منهج ربنا، حتى واحنا جوه الطريق الديني احنا ساعات مشاعرنا عواطفنا، يبقى ده الاعجاز التغيير. طيب النقطه القادمه بقى خط سيرنا الفتره الجايه باذن الله، او ترابط الصوره او خط سيرنا. احنا ان شاء الله باذن الله يا جماعه هناخد الصوره المره دي المقدمه الثانيه، المره اللي فاتت المقدمه المقدمات الاولى، اللي عايز يفهم الصوره فهم شمول الاول كده يعني حاجه كده هليكوبتر فيو يفهمها مبدئيا. النهارده المقدمه الثانيه رجعنا فيها الزمن واتكلمنا عن الاعجاز التغييري، وهنتكلم دلوقتي عن يعني مش هنقدر نقول ترابط الصوره قد ما هنقدر نقول خط السير، لان الصوره كبيره طبعا، صوره 20 صفحه. كم ايه صوره التوبه؟ ايوه صح، كم ايه؟ مظبوط 100 100. كم ايه هو ده كده 100 100؟ كم ايه؟ ايوه ما شاء الله لك، ده فينا السرعه البريه 129 ايه. طيب سورة التوبة 129 آية، العنوان بتاعنا براءة من الله. هنمشي على 10 مراحل بإذن الله، 10 معارك، قسمنا الصورة لعشر معارك، 10 مقاطع، كل مقطع له رابط موضوعي، وخدنا شعار لكل مقطع في آية منه عشان نبقى فاهمين ايه المراحل اللي احنا هنمشي فيها لحد ما نتم الصورة بإذن الله. من أول المرة الجاية هتبدأ المرحلة الأولى إن شاء الله بإذن الله لمدة 10 مرات. المرحلة الأولى، المعركة الأولى، فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر. دول أول صفحتين في الصورة اللي هم بيكلموا عن جرائم المشركين. ما ربنا قبل ما يقول للصحابة اعملوا معهم ايه، قال لهم افتكروا دول مين، افتكروا ليه انا عملت معهم كده، افتكروا ليه ما ينفعش مسلمين ومشركين يعيشوا في الجزيرة العربية مع بعض إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وإلا الذين استقاموا لكم في العهود بتاعتهم، افتكروا ليه. فقاتلوا أئمة الكفر، الكفر له أئمة والحق له شوية هو، مرة يجي ومرة ما يجيش ومرة يذكر ومرة ما يذكرش، وقعد يبص كده أحفظ سورة التوبة، لا لا ده كبيرة أوي أوي أوي أوي، طب أدخل الامتحان، لا يا عم ده امتحانات كبيرة أوي، عايزين سورة نص صفحة كده عشان ندخل امتحانها. أئمة الكفر، الكفر له أئمة، لازم الحق يبقى له أئمة، لازم زي ما الكفر له رجالة الحق يبقى له رجالة. المرحلة الثانية، المعركة الثانية في سورة التوبة، إنما المشركون نجس، لأن الوقت الصحابة مطلوب منهم حاجات ضد المشركين، لا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، ممنوع يدخلوا. احنا ناخد المراحل الوقت مع بعض بشيء من التفصيل بإذن الله عشان يبقى ذهنكوا استوعب الصورة، يبقى انت داخل على الصورة وانت فاهم انت داخل على ايه، فاهم ملامح الطريق والمحطات العشرة في تدبرات سورة التوبة اللي احنا نمشي فيها بإذن الله. إنما المشركون نجس، خد بالك، فلا يقربوا المسجد، مش فلا يدخلوا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. اعرفوا انتوا المطلوب منكم ايه، ما هو المرحلة الاولى قاتلوا ائمة الكفر، جرائم جرائم ائمة الكفر دول عملوا ايه، افتكروا عملوا ايه في النبي وعملوا ايه فيكم وعملوا ايه في القرآن وعملوا ايه في حدود ربنا، افتكروا، ما تنسوش، ما ينفعش الذاكرة بتاعتكم تبقى ضعيفة في حق الله سبحانه وتعالى. الخط التاني، المعركة التانية، انما المشركون نجس، طب المفروض منكم تعملوا ايه بقى، هناخد في المرحلة دي ايه الطلبات، والمرحلة دي صفحتين ونص، صفحتين ونص من اول قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم لحد انما المشركون نجس. المرحلة الثالثة، المعركة الثالثة، حتى يعطوا الجزية، معركة تانية خلص، المشركين خلصناهم ودخلنا في نصارى الشمال ودخلنا في عملاء الامبراطورية الرومانية اللي مسيطرين على 6 دول في شمال الجزيرة العربية وحائل ما بينك وما بين انك انت تخرج للعالم، فكان لازم، وكلهم بيتعاملوا مع الروم وكلهم عملاء للروم، عشان كده كان خطر دور مرعب. غزوة تبوك كانت اساسا عشان دول 3 دول 3 ممالك بيحكموا 5 دول او 6 دول كمان، 3 ممالك، مملكة كندة بتحكم مملكة ايه، قبيلة كندة بتحكم مملكة دومت الجندل اللي هي الوقت ايه، دومت الجندل، عارفين فيلم الطريق الى ايلات، ايلات دي بقى اللي هي العقبة دي اللي هي البلد ده ايه، بتحكم هذه البلد، ومملكة غسان، مملكة غسان دي كانت بتحكم 5 دول، كانت مملكة غسان دي عاصمتها، حد يعرف عاصمة مملكة غسان؟ الجولان اللي اليهود محتلينها الوقت في سوريا، يعني غسان دي كانت واخدة معظم سوريا والاردن وفلسطين ولبنان وشمال السعودية، دي كانت غسان، يعني حاجة رغيبة، الممالك دي ما كانتش حاجة ضعيفة. عمر بن الخطاب لما خبط عليه الصحابي يعرفوا ان النبي قال من زوجاته، عمر الخطاب لما صحي مفزوع قال في صحيح البخاري ومسلم، قال اهجمت مين، اهجمت غسان، غسان دي كانت رعب، مملكة بتحكم 5 دول ودول كانوا اقوى عملاء للروم وكانوا نصارى ارثوذكس، وعلى فكرة غسان الى اليوم لم يسلموا، الى اليوم قبائل غسان لم تسلم، نصارى المنطقة دي كلها لحد النهاردة يعني معظمهم من اثار قبائل غسان، اللي اسلم منهم عدد قليل جدا. واقول لكم الوقت برضو يعني ايه، يعني حتت كده في مسألة هو غسان دي قصتها ايه، لان عدم اسلامها له قصة، بعد ما كان العظيم بتاعهم اسلم حصل مشكلة كده بسبب النفسنة، ويعني نجيبها في موضوعها باذن الله. احنا بنتكلم عن حتى يعطوا الجزية، فدي 3 ممالك هنتكلم عنهم بقى، كانوا بيحكموا 5-6 دول وكان لازم الممالك دي يخضعوا لحكم الاسلام، وما كانوا خاضعين لحكم الروم وبينصروا الروم وموالين الروم، فكان لازم يوالوا الاسلام، فكانت معركة رهيبة، ودي الحرب العالمية الاولى للاسلام دخلها اصلا. المعركة الرابعة في سورة التوبة، ها، انفروا خفافا وثقالا، خفافا الشاب صغير راجل كبير مديون غني مريض سليم، يعني انفروا خفاف، من اكتر الكلمات القرآنية للمفسرين اختلفوا في عدد الاقوال بتاعتهم، اكتر الكلمات القرآنية اللي في عدد الاقوال، كل ما يخطر ببالك يعني خفافا ويعني ثقالا، المفسرين قالوا معك سلاح معكش سلاح، ليه يا عم حرب عالمية، بقولك ضالع حارب 3 ممالك في 5 دول والامبراطورية الرومانية كمان في ظهرهم عمرها ما تسكت. فالمسلمين طالعين يحاربوا الامبراطورية الرومانية والتلات ممالك الحلفاء ليها. فانت طالع في معركة عايزين كل الجزيرة العربية موجودة فيها، الجزيرة العربية فيرسس الامبراطورية الرومانية والتلات ممالك الموالين ليها. فكان هي دي الآية اللي أول ما اتقالت كله اتفضح. انفروا خفافا وثقالا، كل كلمات النفاق، كل كلمات ائذن لي ولا تفتني، قد أخذنا أمرنا من قبل وقلبوا لك الأمور، فيكم سماعون لهم، لو كل كلمات النفاق حصلت فهم في ريبهم يترددون بعد الكلمة دي. لما ربنا ألزم الكل بالخروج لنصر الدين الله حصل بعده بالكلمة ده ايه؟ الكل اتفضح. عشان كده كان اسمها سورة الايه؟ فاضحة، اسمها سورة الفاضحة. طيب ده المعركة الرابعة. المعركة الخامسة بقى، اول ما الطابور الخامس بدا يشتغل منفره خفافا وثقالا بدا كله بقى ايه، اهرب ازاي، اخلع زي الجد بن قيس، يروح للنبي عليه الصلاه والسلام، راجل مالتي مليونير، زعيم منافقين زي ابن سلول كده، رسول الله انا والله العظيم انا نفسي اجاهد معاك، بحب الجهاد جدا جدا، ده الجهاد ده حياتي، انا مش هسيب ولا غزوه معاك، بس الغزوه دي بالذات مش هقدر. ليه يا عم الجد بن قيس مش هتقدر؟ ليه؟ اصل انت عارف ان انا بحب النساء جدا، وانت عارف بقى نساء الروم يا عم، روح بقى على نساء بقى لبنان وسوريا والروم والعنان، يا عم مش هقدر يا رسول الله، هافتن واقع في الحرام، ترضى لقع في الحرام؟ فخلاص الراجل خاف على نفسه من الفتنة. دي مصيبة المنافقين، انه دايما نفسه شكله يبقى شيك، دايما عايز يهرب ويخلع بس من غير ما الصورة المزيفة اللي رسمها لنفسه ما تتهز قدام الناس، فدايما بيهرب من الدين بالدين، فدايما بيتعذر ويتحجج باعذار دينيه، فما قالوش انا خايف، ولا قال له ايه لا تفتني انا خايف على نفسي من الفتنه، قال في الفتنه دي سقطوا. ما تضربش دين ربنا بدين ربنا، تسيب النبي وتتخلى عنه اصل انا خايف من فتنه النساء، هو المفتون مفتون في كل حته. فبدأ عاصفة الاعتذارات. جت المعركة الخامسة بقى، المنافقين بدأوا يهربوا، بس المنافقين مش كل قضيتهم انهم يهربوا، المنافقين عايزين يحطموا النبي عليه الصلاة والسلام، عايزين الغزوة دي تفشل، عايزين محدش يروح مع النبي، عايزين محدش يطلع. فبدأ الطابور الخامس يشتغل في تحطيم معنويات المسلمين. هو انتوا فاكرين الروم زي بتوع قريش دول اللي بلهمش في حاجة؟ انتوا فاكرين الروم يهود المدينة؟ ده الروم يا عم، ده عندهم المنجنيقات القاذفات النارية، الروم كان تسلحهم جبار زي امريكا واوروبا الوقت كده، هو تفتكر انهم زمان كانوا حاجة اي كلام يعني؟ الروم دول كان عندهم مدرعات ودبابات بيحتمي وراها كتائب من الجنود، الروم دول كانوا متقدمين جدا تسلحهم. فانتوا فاكرين الروم ايه؟ فاكرين الروم اي كلام ولعبة؟ وزمانهم ادوا الاسلحة بتاعتهم كلها عشان يبقى فيه تفوق تسلح الغسان وكندة وقضاعة عليكم. فبدأوا يعملوا الحرب المعنوية. فنزل قول الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مش إلا ما كتب الله علينا، ما كتب الله لنا أي النصر، لن ما دام سرنا في طريق الله لن يحدث إلا النصر. يبقى دي الحرب المعنوية بقى، بدأت الشؤون المعنوية تشتغل وبدأ الدعم المعنوي يشتغل ضد الطابور الخامس بتاع المنافقين اللي بيحطم نفسيات الأمة. وده الشوط الخامس، إيقاظ الهمة وإيقاظ المعنويات، لأن كل ده طبعا جاب نتيجة نجاح مذهلة بعد كده في 30,000 اللي خرج ورا النبي عليه الصلاة والسلام. المعركة السادسة بقى، الطريق إلى إيلات. المعركة السادسة، الطريق إلى تبوك. اثناء الطريق بدأ المنافقين يشتغلوا، مش عارفين يسكتوا، انت رايح تحارب معركة مصرية ودول قاعدين يشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام، وقاعدين يقولوا كلام رهيب عن النبي، وقاعدين ينتشروا وسط الصحابة يقولوا كلام رهيب على الصحابة ويشتموا فيهم، قاعدين يفرقوا يبغونكم الفتنة، اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، اوضعوا يعني اسرعوا بسرعة خلالكم، يعني عايزين يعملوا خلل بينكم، عايزين يخلخلوا الصف، عايزين يبغونكم الفتنة اي الفرقة، عايزين يشقوا الصف بتاعكم. فكان عشان كده انتوا هتزعلوا الوقت من حاجة غريبة جدا. فالطريق انتوا هتفاجئوا الوقت يا جماعة، انتوا اللي هتلاحظوا الملاحظة دي لوحدكم ان شاء الله، ان الوقت المعركة السادسة اللي هي الطريق الى تبوك، اللي هي الطريق الى ايلات، اللي كان اسمها ايه، ايلة، يعني الطريق الى هذه البلاد بقى، الى بلاد الشمال هذه والى نصارى الشمال. فبدأوا يشتموا، يقوم النبي يبعت لهم انتوا قلتوا كذا على الصحابة، يقولوا له يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب، الأمة في أخطر مرحلة من مراحلها، وانت قاعد تاخد له وتلعب. ده انت حتى لو صادق، هي دي مصيبة المنافقين وحتى العلمانيين، عندهمش مسؤولية عن الأمة، عندوش مسؤولية، عندوش مسؤولية عن الانتماء الحقيقي لقضاء الأمة. هي قضيته، هو دايما قضيتهم حاجتين، المنافقين دايما قضيتهم حاجتين، المصلحة والمتعة، بس مصلحتي ومتعتي، فاستمتعوا بخلاقهم. يبقى ديت المعركة الايه رقم كام؟ السادسة. المعركة السابعة أثناء العودة من تبوك بقى، فإن رجعك الله عاصفة الغضب، جاء وقت المحاسبة للمنافقين. ما هم كلهم كانوا عاملين بقى ايه، عاملين كل الشغل ده وحاولوا يقتلوا النبي في طريق تبوك، وهموا بما لم ينالوا. فزي ما هناخد كل كلمة في الصورة ازاي تفهمها وتفهم اللي وراها. يعني يعني يعني الصور المكية غير المدنية يا جماعة. صور المكية بتتكلم عن الجنة مثلا، فانت بقى بتسمع عن الجنة تيجي تقول سبب النزول، سبب النزول ايه؟ آيات عن الجنة. صور المدنية مفيش آية لو لها سبب نزول. لما بتفهم سبب النزول تحس ان الدنيا نورت. انت بتقرأ كده وهم بما لم ينالوا، يعني ايه؟ 12 واحد عملوا محاولة اغتيال للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك. ايه الاخبار؟ واحنا بنذاكر بقى الصورة، واحنا بناخد الصورة ان شاء الله باذن الله نفهم هذا الكلام. فان رجعك الله، المعركة السابعة عاصفة الغضب، لا تصلي على احد منهم مات ابدا، لا تقم على قبره، فيش خلاص، لن تخرجوا معي ابدا، لن تقاتلوا معي عدوا. والذين اتخذوا مسجدا درارا، مسجد الدرار ده قبل ما تدخل المدينة يكون اتهد، النبي عمله مزبلة، يعني مش عمل، لانه كان فكر رهيب، ده قمة التطور والتحور النفاقي وتغيير الوسائل لحرب الدين بالدين. عارفين زي الجد ابن قيس كده، اذن لي ولا تفتني، بيهرب من الدين بالدين. ده دول بيحاربوا الدين بالدين، ده دماغهم وصلتهم ان انا حارب الدين ازاي، انا عدد كل وسائلي مفقوسة، طب اعمل ايه؟ ابني مسجد بعيد كده وحارب الدين منه. يا نهار ابيض، شوف دماغهم وصلتهم ليه. فربنا انزل قول الله، فجوم للنبي وطلع لتبوك، تعالى صلي لنا في المسجد بتاعنا. عايزين ياخدوا بقى التصريح الرسمي من النبي عليه السلام، النبي قال لهم اول ما ارجع هصلي. فالنبي راجع ناوي ان اول حاجه يعملها يعمل ايه، يصلي في مسجد في المسجد ده. وهو مقرب من المدينه نزل قول الله، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. فطبعا دي ايات خطيره ناخدها في وقتها. يبقى دي عاصفه الغضب، جاءت وقفه الحساب مع المنافقين، ودي كانت نهايه الفوره الثالثه من فورات المنافقين في الجزيره العربيه. المنافقين يا جماعه كان لهم ثلاث قومات او ثلاث فورات في المدينه، اللي هيقولهم له 500 جنيه. لهم ثلاث فورات، يقول ايه الفورات وايه بدايه كل فوره وايه نهايه كل فوره. 500 جنيه يا عم انا بهزر. الفوره الاولى، فورانا الاولى كانت بسبب الهجره، بدات فور الهجره وعلت جدا وانتهت بانتصار بدر. دايما النصر بيموتهم، نصرك انتهت بانتصار بدر، بعد كده هيدوا خالص. الفورة الثانية كان سبب بدايتها ايه يا راجل؟ يا راجل، وفرت المدينة بالنفاق في ايه؟ هزيمة احد. دايما المنافقين يقوموا لما يحسوا بالخطر على وجودهم او لما نتهزم، ويموتوا لما ننتصر. فالفورة الثانية بدأت بهزيمة احد، فارت المدينة بالنفاق فجأة ولعت، وفضلوا بقى البيك بتاعهم عالي جدا، وانهارت بانتصار الاحزاب، وانهارت بهزيمة الاحزاب. لما قدرنا نكسر الاحزاب خلاص انهارت مقاومة المنافقين. هنا الفورة الثالثة، حد يقدر يقول لي بدأت امتى؟ هي غير متوقعة خالص خالص، بدأت بفتح مكة، ودي اكبر فورة فيهم، وكانت على مستوى الجزيرة العربية، وتعاون فيها منافق المدينة مع منافق الاعراب. كانت حركة، اخطر حركة نفاق في الثلاثة كانت الحركة الثالثة، هما كل واحدة فيهم اعلى من اللي قبلها. الحركة الثالثة ليه؟ لان خلاص الاسلام هيسيطر، الناس دي مش طايقة شريعة، مش طايقة تقول لي حرام وحلال، الناس دي قضيتها المتعة، استمتعوا بخلاقهم، انت هتموتني بكلمة الشريعة دي. فكانت معركة وجود بالنسبة لهم، وكانت الجزيرة بقى العربية الاسلام بيحكم جزيرة، فقدامهم فرصة يتحركوا. انتهت بايه الفورة الثالثة؟ بانتصار تبوك وحرق مسجد الضرار. انتهت بانتصار تبوك وحرق مسجد الضرار. فان رجعك الله، والنبي راجع بقى وايه هتعمل ايه وخط سيرك مع المنافقين. طبعا كله جاي يعتذر والنبي يقبل يقبل يقبل سياسة النبي عليه الصلاة والسلام معاهم، ولكن كان لابد من وقفات مع قضية النفاق في المدينة. مش ملاحظين حاجة يا جماعة؟ كان المفروض في مرحلة ما اتكلمتش عنها، كان المفروض في مرحلة الصورة تتكلم عنها كتير. عايزين حد مركز، انتوا مركزين انا عارف باذن الله، ولكن عايزين حد يلقطها. انا قلت لك المرحلة الاولى حرب المشركين وبعض المشركين قاتلوا ائمة الكفر وبعض قاتلوا ائمة، انما المشركون نجس ما عادوش يدخلوا، وبعد كده حتى يعطوا الجزية. يلا على في مهمة في الشمال، بعد كده انفروا خفافا وثقالا، التعبئة العامة بقى، بعد كده التانيين عملوا الطابور الخامس، فجت مرحلة ايه؟ لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، الدعم المعنوي. وبعد كده بدأ الانطلاق، في الانطلاق بدأوا التانيين يفرقوا الصف، فنزل انما كنا نخوض ونلعب، قاعدين بيلعبوا واحنا رايحين في مهمة رهيبة. بعد كده واحنا راجعين بقى، يعني واحنا رايحين دي المرحلة السادسة، واحنا راجعين المرحلة الايه السابعة فإن رجعك الله. كان لازم في مرحلة يا جماعة بينهم، ما حدش واخد باله منها. ازاي ايه انك غزوة نفسها؟ يعني الصورة اتكلمت عن كل حاجة الا تبوك. يعني الصورة وقفت مع تعبئة ما قبل المعركة، والمعركة والحرب الإعلامية ما قبل المعركة، والحرب النفسية والعقائدية في الطريق للمعركة، والحرب العقائدية والإيمانية في العودة من المعركة، ثم ما بعد العودة للمعركة. طب فين تبوك؟ هي ما كانتش غزوة سيف. النبي راح فوجئ ان الروم هربوا بجنودهم كلهم، وفوجئ ان كل الممالك فورا قامت مسلمة. فورا دمت الجندل بعت خالد بن الوليد ب400 فارس سلموا ودفعوا الجزية، وكله سلم ودفع الجزية، والنبي عليه الصلاة والسلام رجع كل الشمال بقى معاه بعد ما كان ضده. حاجة يعني فين المعركة؟ المعركة كانت هنا، كانت جوه القلب، زي غزوة ايه؟ غزوة احزاب، كانش معركة اصلا، معركة كانت هنا، كانت جوه القلب. سبحان الله العظيم، قهرت المنافقين بقى ان المسلمين راجعين كسبانين كل حاجة. ما فيش مسلم صبع رجله الصغير اتخدش. شوف الآية بقى، ولتكون آية للمؤمنين. شوف الآية، الناس اللي مشوا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فين الغزوة؟ ده دي أسهل مرحلة أصلا، مرحلة الغزوة دي، ده القصة كلها ما كانتش في الغزوة، كانت في اللي حواليها. المرحلة الثامنة، وقل اعملوا فسيرى الله. الصفحة دي يعني نفسي اللي هي صاد، انتوا معاكم طبعا كلكم مصحف المدينة، اللي هي صاد 203، اللي هي آية 100، آية رقم 100، والسابقون الأولون. الصفحة دي كل ما تحب تعرف انت فين عند ربنا اقراها، هتعرفك انت فين. الصفحة دي مرحلة لوحدها، المجتمع بعد غزوة تبوك بقى فيه سابقون أولون، وبقى فيه الذين اتبعوه، وبقى فيه من الأعراب منافقون ومرضوا عن نفاق شوية تمرد، وبقى فيه آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا، ناس مخلطة بقى من السابقون أولون، وبقى في اخرون مرجون لامر اللي عملوا مصايب وربنا ممكن يتوب وممكن ما يتوبش. هو ايه ده وبقى في الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، اللي مصممين يحاربوا بوسائل مبتكره. المجتمع تمايز. اللحظه دي بتاعت الصفحه دي هي اعلى لحظه وصلت ليها البشريه في الهدايه في تاريخ البشريه، من يوم ما ادم نزل لحد قيام الساعه. ده قبل موت النبي عليه الصلاه والسلام على طول. ده اعلى معدل ايماني مع حبيب الله محمد في السيرة كلها في مدينة رسول الله. يعني الصفحة دي بتوصف انواع المجتمع في المدينة المنورة عاصمة الاسلام في العالم في الوقت ده، اللي هي اعلى بؤرة هداية في العالم، اللي هتفتح العالم كله في وجود مين؟ النبي في نهاية سيرته عليه الصلاة والسلام. يعني ده قمة الاسلام، والاسلام اصلا عمل قمة الهداية في تاريخ البشرية. فقمة الهدى محمد عليه الصلاة والسلام، في قمة عمره نهايته، في قمة المكان المدينة المنورة عاصمة الإسلام على مدى تاريخ البشرية كله. فأعلى معدل في الهداية وصلت له البشرية هو الصفحة دي. انت متوقع بقى لو انا اديتك المقدمة دي انك هتفتح الصفحة هتلاقي كلها ايه؟ مش هتلاقي خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. خلطوا مين يا عم؟ ده القمة، دي القمة. سابقون اولون واتبعوهم باحسان، بس في مخلطين وفي مرض على شويه متمردين، في شويه تمرد اهو ومنافقين، وفي اخرون مرجون الامر. لا ازاي؟ دي القمه. الصفحه دي من اكتر الصفحات اللي بتعلمك حاجتين. حاجه الاولانيه الواقعيه، مفيش يوتوبيا في الدنيا يا جماعه. لو موتنا نفسنا في الدعوه عمر المجتمع ما هيزيد عن الصفحة دي. دي القمة، دي النهاية. هيفضل عصاة، وهيفضل مخلطين، وهيفضل مرجون لأمر الله، وهيفضل منافقين زي ما هنقول في المرحلة العشر، المعركة العشر بإذن الله هيفضلوا. ولكن السيادة المين؟ والسابقون الأولون. فده بتعلمك الواقعية. الحاجة التانية اللي بتعلمها لك انك دايما لازم تصنف نفسك، انت فين؟ انت مين في دول؟ هو ربنا مصنفها لك ليه؟ عشان تقيس نفسك، عشان تقيسي نفسك، عشان تعرف انت فين، اين انت من الله، عشان ما تتصدمش صدمة سورة الزمر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اتصدم لما مات، كان فاكر وما لقاش، عشان ما تتصدمش عند الموت. فدي المعركة التامنة اللي يشعرها وقل اعملوا فسيرى الله. دي في وسط الآية بقى كله يشتغل، خلاص كله اتكشف، ربنا شايفكم كلكم، الكل يشتغل. الأزمة كشفت، مش اسمها صورة الفضحة، كله كشف، مش اسمها المنقرة، مش اسمها البحوث، كله اتعمل عليه بحث وبان، كله اتعرف حقيقته أوله وآخره في المعركة دي. ودي من مزايا الأزمات. الخطوة التاسعة أو المعركة التاسعة، إن الله اشترى. الربع الأخير في آخر سورة نزلت في القرآن، في آخر سورة رقم 114، إن الله اشترى. الربع الأخير في سورة التوبة التوجيهات النهائية للمؤمنين، وربنا بيدي للمؤمنين التوجيهات النهائية وبيسلم لهم الراية. من الآيات الرهيبة في الربع ده قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. لما قرأت كلام المفسرين في الآية دي يعني حسيت ان الآية دي انا بسميها مع نفسي اي تسليم الراية. مفسرين قالوا ربنا ما قالش يا ايها النبي يا محمد، قال يا ايها الذين امنوا، خلاص النبي هيموت، خلاص دي اخر غزوة، ما عادش النبي هيخاطب بالجهاد بعد كده، اللي هيخاطب هو انتم، النبي هيموت وانتم اللي هتشيلوا الراية. قاتلوا الذين يلونكم، قالك دي خطة الفتحات الاسلامية، الكلمة دي يعني انتوا هتبدأوا بالشمال الجزيرة، خلصتوا تدخلوا على الروم والفرس، خلصتوا تدخلوا على مصر، خلصتوا تدخلوا على شمال الجزيرة الشمال الافريقي، خلصتوا تدخلوا على الاندلس الذين، يبقى دي الكلمة دي المفسرين قالك دي خطة الفتحات الاسلامية. ربنا ده للصحابة في الآية دي انك انت بلد بلد تفتحها تنشر فيها الهداية، جيوش العلماء تدخل تعلم الناس البلد اللي بعدها، تدخل على البلد اللي ايه اللي بعدها. واعلموا ان الله مع المتقين، قال لك دي عزاء للصحابة على موت النبي عليه الصلاة والسلام. ازاي؟ لان النبي ما عادش هيبقى معاهم بعد كده في اي غزوة، خلاص النبي عليه الصلاة والسلام هيموت، فكأن ربنا بيقول لهم لو ما عادش النبي هيبقى معاكم ربنا معاكم، فائتنسوا بمعية الله ان غابت عنكم معية محمد عليه الصلاة والسلام. فدي اي تسليم الراية. الربع الاخير خلاص يا جماعة، يعني زي ما هنفتح فيه كده لو في وقت ان احنا نفتح، يعني الربع الاخير ده ربع تسليم الراية، ربع ان الله اشترى. هتبيع ولا مش هتبيع؟ هبيع ايه؟ كلك، ربنا اشتراك كلك كده، ملك ونفسك وروحك ومواهبك وذكائك وفطنتك ووقتك وجهودك والاتب اللي في الالف مليار خلية اللي في جسمك وطاقتك مقابل الفردوس الاعلى، تبيع ولا ما تبيعش؟ القضية ان ربنا يقبل. كونوا مع الصادقين. وتيجي بعد كده المرحلة النهائية، خاتمة الصورة، المعركة العاشرة، فإن تولوا فقل حسبي الله. تيجي خاتمة سورة التوبة، نهاية سورة التوبة، الصفحة الأخيرة سورة التوبة، مشهد رهيب في نهاية سورة التوبة بعد أي تسليم الراية على طول: قاتلوا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اتسلمت الراية، خلاص جت خاتمة الصورة. يا ترى خاتمة سورة التوبة بتتكلم عن ايه؟ يا ترى خاتمة اخر صورة نازلة في القرآن، خدوا بالكم مش اخر آية نازلة، اخر ايه؟ صورة. في فرق بين اخر آية واخر ايه؟ صورة. كان نفسي اقف في المقدمات بعديه بس ما جاتش فرصة، تيجي ان شاء الله بزنا في صورة تانية او في موطن تاني. اخر صورة نازلة، خاتمة اخر صورة، يعني دي اخر آيات في القرآن كله ربنا اتكلم فيها على المنافقين. واذا ما انزلت صورة، وإذا ما أنزلت سورة، قالوا وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. حسب حاجة؟ مش حسب حاجة. أنت حسب حاجة؟ حسب حاجة. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون؟ كل سنة ربنا بيبتليهم بمرض او مرضين او ازمة اقتصادية ومرض صحي او مشكلة اجتماعية بتهدد بيته ومشكلة مادية في شغله، كل سنة ربنا بيبعت لهم رسائل ربانية يقول لهم ارجعوا، وما فيش اي قدرة على ترجمة الرسالة الربانية، ما فيش فايدة. فربنا جاب الاول اذا ما انزلت سورة القرآن ينزل ينقذهم، ما فيش فايدة. ايكم زالته هذه ايمانا؟ حد دفع بعد؟ ما فيش، صفر. طيب ما جاتش الايات القرآنية تأثر فيهم، طب الايات الكونية بقى، الايات القدرية، الرسائل الربانية تنزل بقى، يبتلوا بمرض، يبتلوا بمشكلة، ما فيش يمرض زي ما النبي دخل على ابن سلول كده وبيموت، فالنبي عصام بيوعزه بقى وانه يتقى ربنا قبل ما يموت، فقال له وكيف مات اسعد ابن زرارة؟ انت جاي تقول لي الوقت ان انا، طب ما اسعد ابن زرارة اتبعك يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ومات في الاول خالص، مات في اول المدينة. لا تقول لي المرض له دعوة بالإيمان والكفر، ولا تقول لي الصحة ولا الفلوس ولا الرزق لهم دعوة بالدين، دي حاجات هو عايز، هو المنافقين عايزين كده. شوف ابن سلول بيموت وبيقول ايه وفي الآخر بقى هو مقصور، قال له إئذن لي أن أتكفن إذا مت في ثوبك، يعني عايز يكفن في ثوب النبي، بس لسه بيجادل يقول له ما تقوليش إن الدين له علاقة بالرزق. عارفين العلمانيين بيتجننوا من الحته دي، بتهبلهم لما تقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يتجننوا، تحس ان هم بيتزعببوا كده. ما تقوليش الدين له علاقه بالرزق، ما تقوليش الازمه الاقتصاديه بسبب المعصيه، ما تقوليش المعصيه بتعمل مشاكل اجتماعيه وازمات نفسيه واكتئاب وفقر ومرض وبطاله ما تربطنيش من دي ودي. هو عايز، هو فاهم ان دي من اقوى الاسلحه اللي ربنا بيرد عباده ليه بيها بالتوبه، لما بينزل بعض العتابات الربانية عليهم بعد المعصية في شكل ازمات اقتصادية او ظروف اجتماعية صعبة، فالناس تتوب لربنا فربنا يفرج كربها. هم بقى عايزين يقطعوا باب التوبة، يقطعوا ازاي؟ اوعى تربط ما بين دي وما بين دي، فلا نفعهم ايات قرآنية ولا نفع معهم رسائل ربانية. اخر اية اتكلمت عن المنافقين، واذا ما انزلت سورة تاني نظر بعضهم الى بعض، يا عم احنا نقعد بقى في القعدة دي كتير، هل يراكم من احد؟ حد شايف؟ حد واخد باله؟ كلهم مشغولين مع بعض في الايات اللي نزلت. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. المشهد النهائي وهم مصممين على اللي هم فيه، مش هنرجع، مكملين، يعني مكملين حتى لو قوتنا راحت، حتى لو الاسلام انتصر علينا هنفضل على عقيدتنا للنهاية زي ابن سلول للحظة الموت، مكملين. المشهد النهائي صرف الله قلوبهم وهم بينصرفوا مصممين، ويجي المشهد النهائي الثاني، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. لو كلهم باعوك يا محمد بن عبد الله، لو ما فيش ولا واحد من المدينة ولا الأعراب ولا المنافقين رضا يخرج وراك لقتال الكفار وقتال الشمال، شمال الجزيرة العربية، اخرج وربنا هينصرك. فانتهت الصورة نهاية عجيبة، والمنافقين مكملين ومصممين، والنبي مكمل ومصمم، والكل مصمم على عقيدته، اهل الباطل مصممين على عقيدتهم للنهاية، واهل الحق مصممين على عقيدتهم للنهاية. كأن الصورة في النهاية بتقولك هتكمل مع دول ولا هتكمل مع دول، ولا هتضيع بالذبذبة فهم في ريبهم يترددون، هتفضل متردد مذبذب بتقدم رجل وبتأخر رجل، لن تفاصل للباطل والمعصية والفساد، ولن تفاصل لطلب العلم والدعوة الى الله ونصر الدين ربنا، لن تفاصل لمحاربة حدود ربنا، ولن تفاصل انك تبقى من اولياء الله وتسد صغر من صغور دعوة ربنا سبحانه وتعالى. هتكمل هنا ولا هتكمل هنا، ولا هتفضل زي ما انت مذبذب راكب في السمنسة بتاعتك؟ لا انت هنا ولا انت مع دول ولا انت مع دول. دية العشر مراحل ان شاء الله باذن الله، الخطة العشرية ان شاء الله باذن الله، يعني عشر اسابيع باذن الله، يعني شهرين ونص بالضبط باذن الله سبحانه وتعالى. من اول الاسبوع الجاي اخذنا اسبوعين مقدمات، الاسبوع ده والاسبوع اللي فات فضل منة الله سبحانه وتعالى، ومن اول الاسبوع الجاي هنبدأ المرحلة الاولى في سلسلة براءة من الله اللي هي مرحلة ايه؟ ها؟ فقاتلوا أئمة الكفر أئمة الكفر. يعني كتعريف سريع بقى يا جماعة، حتة مهمة جدا ركزوا معايا، يعني مزيد توضيح كده بالمراحل العشرة اللي احنا هنتكلم عنها. قاتلوا أئمة الكفر، نعمل جوائز مادية ولا ما نعملش جوائز مادية؟ ما انتوا اللي تدفعوها برضو، يعني انتوا يعني حدد برضو. نعمل مثلا جايزة للي جاوب 10 جنيه ولا حاجة. انا عايز احس ان انتوا نشطاء معايا، لان السلسلة دي ماراثون. من صفات المنافقين في الصورة، صفات المنافقين في الصورة ترعب. من صفات المنافقين في الصورة، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان الدين هيجيب دنيا عرضا قريبا، هو يحب الدين اللي بيجيب دنيا. ايوه يا عم تعالى لي في الواسع، انا احب. ما تقوليش بقى سيب المحرمات والمعازف والمش عارف البديل ايه، البديل الجنة. لا، مش حاجة اسمها البديل الجنة. هتديني في الدنيا حاجة مقابلها؟ لا، البديل الجنة. يبقى لا. او لو كان عرضا قريبا او سفرا قاصدا. سفر قاصدا يعني مهمة صغيرة، حاجة صغيرة كده. يعني انا ممكن امشي وراكم في الدين بس حاجة صغيرة. المنافقين ما عندهمش طول نفس، عندوش طول نفس، ما يقدرش يستحمل يذاكر صورة زي صورة التوبة كده، يقعد 3 شهور يذاكر في صورة يحفظها ويصلي بيها ويتغير بيها ويعرض اياتها على قلبه كل ما يفهم اية ويقرا في تفسيرها عشان يتغير، لان الصورة دي هتفرمتك من جوه. عارف العربية اللي متركبة غلط تفكها وتركبها تاني صح؟ الصورة دي هتفك قلبك ونفسيتك وتركبها تاني صح. الفضحة والمنقرة والبحوث والمقشقشة، المقشقشة اي الشافية المطهرة، صورة هتطهرك من جوه لو انت سلمت قلبك ليها. فيروس اسقنا الرهيب هتنظفك من صفات المشركين وصفات المنافقين وصفات اليهود والنصارى وصفات اهل الكتاب، هتنظفك من جوه. ولكن فدول ما عندهمش طول نفس، مش قادر، ما يقدرش يذاكر صورة زي دي. ليه؟ لانه دافع الاخرة عنده ضعيف، دافع الاخرة عنده مش قوي، فما عندوش دافع انه يتعب. ما يقدرش يحفظ قرآن مثلا، يحفظ مثلا نص القرآن او ربع القرآن، ما يقدرش، ما يعرفش يكمل في حاجة زي دي. ما يقدرش يطلب علم، ما يقدرش يقعد مثلا يكافح عشان يتبنى علميا عشان يشتغل في الدعوة بعد 5 سنين، ما عندوش طول نفس. فمن صفات العشاء، فمن صفات المنافقين ان ما عندهمش طول نفس. عايزين يبقى عندنا طول نفس باذن الله، لحد ما نفرح مع بعض كده في نهاية الصورة، ان شاء الله باذن الله 3/4 اللي قاعدين باذن الله فوق وتحت على الاقل داخلين الامتحان. 3/4 اللي حضر دول على الاقل، والله العظيم يا اخواني اقسم بالله الموضوع سهل والله. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش ابدا الدهر بين الحفر. هتعيش تحت طول عمرك، هي خبطه زي ما قال العلماء كده، انما الشجاعه صبر ساعه. ربنا سمى الغزوه ده الرهيبه ده ايه كلها؟ يعني ربنا ما اتكلمش عن غزوه تبوك تقريبا في القصه تبوك نفسها غير في ايه واحده، على الانصار الذين اتبعوه في ساعه العسر. ربنا سماها ساعه، الغزوه ده كلها ساعه، هي ساعه هتشد. الله يفتح عليك، هتصدق الله في الطلعة الأولانية، هتلاقي ربنا ميسر لك وانت فرحان في النهاية وبتسجد لله شكر ان بقى معاك يعني علم وفهم وقرآن، وهتضعف من الأول ضربة البدء. أخواني في الله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. إن شاء الله بإذن الله ننطلق في رحلة فضح أنفسنا أمام أنفسنا في الدنيا قبل أن نفتضح في الآخرة بين يدي الله يوم تبلى السرائر. كل آية من آيات سورة التوبة هتنور لك حتة جوه قلبك وهتوريك فيها مشكلة ولا لا. لما ربنا يوصف المنافقين ويقول فهم في ريبهم يترددون، انسان متردد، انسان دايما بيقدم رجل وبيأخر رجل، انسان مزبزب، انسان ما بيقدرش ياخد قرارات حاسمة في علاقته بالله. انت كده حاسب. لما ربنا يقول ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، لما تلاقي نفسك ما عدتش طايق قيام ليل، لما تلاقي نفسك ما انتش طايقه تحفظ القران، لما تلاقي نفسك ما انتش طايق تشتغل في الدعوه او تطلب علم، خاف. احسن يكون ربنا بسبب الامراض اللي جوه قلبك ثبطك. وقيل اقعدوا مع القاعدين. لما ربنا يقول ويؤذون النبي ويقولون هو اذن، يعني ايه اذن؟ هو الرسول لما يسمع عن عيوبنا والحاجات اللي احنا قلناها في السر ويواجهنا بيها، هو الرسول بيصدق علينا الكلام ده ليه؟ هي مصيبة المنافق كده دايما. المنافق انسان مزيف، انسان عايش في شخصية مزورة وعايز يحافظ على الصورة دي دايما. يفرح لما اللي قدامه ينافقه، يفرح لما اللي قدامه يكذب عليه ويشجعه على التزوير اللي هو فيه، ويكره الناصح، يكره اللي ينصحه، يكره اللي يقوله الحقيقة، يكره اللي يواجهه بعيوبه. لما النبي عليه الصلاة والسلام واجههم بعيوبهم شتموه عليه الصلاة والسلام، قالوا هو أذن، هو أذن، هو بيصدق الكلام اللي اتقال علينا ليه؟ دايما المنافق كده، اوعى تكون بتكره النصيحه، اوعى تكون بتكره النقد. قال عمر بن الخطاب رحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، العيب هديه تورتايه جميله انه بصرني بعيبي. اوعى تكون متكبر على انك تسمع نصيحه اخوانك اللي اصغر منك واللي اكبر منك واللي زيك. يبقى ربنا كل كلمه بيوصف فيها المنافقين، الكلمه دي المفروض ان احنا قلبوا لك الامور، يهربوا من الاحكام الشرعيه بالتتويه. مين اللي قال ان الحجاب فرض؟ مين اللي قال ان المعازف حرام؟ طب تعالوا ما نشوف حديث لشبابنا عمار، طب ده مش من المراسيل، طب تعالوا ما نشوف. يا عم انت هو قاعد يقلب عشان يهرب من الحكم الشرعي، بس برضه بشياكه عشان يقولك انا والله بحب الدين ونفسي اتبع الدين، ولكن مين قال ان الحجاب دين؟ مين قال ان اللي انتوا بتقولوا عليه حرام دين؟ انتوا متشددين، انتوا متطرفين، وانا اللي راجل معتدل وبتبع الدين في اللي انا بعمله. لحد ما يوصل لمرحلة النايت كلاب الإسلامي يتتبع بسقطات العلماء ورخص العلماء ويكون لنفسه دين على مزاجه وعلى هواه. لا بنكر بها حرام ولا كل الدنيا 99% من الشهوات بتاعته بقت حلال بالدين اللي هو صنعه لنفسه. زي المشركين ما كانوا بيصنعوا صنم عجوة ويأكلوه، هو بيحول الدين لصنم عجوة على مزاجه، ينفع يأكله في أي وقت لو جاع. الاوعى تبقى الصفات دي فيه. يقول قد اخذنا امرنا من قبل، دايما مربط مع الجميع. المنافق دايما خواف، وقالوه حاطط في جيبه الفانيلات بتاعت كل اللعيبه، فانيله البرتقالي البرتقالي والفانيله الحمراء والفانيله البيضاء والفانيله الصفراء، حاطط كل الفانيلات في جيبه. اي فريق ينتصر يقوم يطلع الفانيله بتاعته ولابسها. الم نكن معكم، ده انا بيني وبينكم عمار يا عم. دايما عايز يوصل الكل، عمره ما يحط البيض في سله واحده، عمره ما يحرق السفن ابدا، لازم يوصل مع الكل. المؤمن بيحسب حساب واحد والكافر بيحسب حساب واحد. المؤمن بيحرق السفن ويصمم على دينه، والكافر بيحرق السفن ويصمم على دينه. المنافق بيحسبها بكل الحسابات ويلعب على كل الاحبال ويغير لونه مع الجميع. ده المنافق، اوعى تكون كده. ويحلفون بالله انهم لمنكم، دايما عنده آليات دفاع، يحلف كتير. الاسانسير بتاعه عشان يعلى ويعلى ويعلى، يطاطي يطاطي يطاطي، الاسانسير بتاعه كذب، دايما كذاب، لدرجة انه بيكذب بصدق، لدرجة ان الكذب بقى مهارة عنده، بقى بيكذب ومش حاس انه بيكذب. هي الدنيا كده، والدنيا ما تمشيش غير كده. اوعى تبقى كده. كل آية من آيات السورة فاستمتعوا بخلاقهم، اهم حاجة عنده المتعة. ما تقوليش اخرة، ما تقوليش اضحي عشان اخد بعد الموت، انا عايز اخد هنا، انا عايز استمتع هنا. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. المتعة جرته للشبهة والشهوة جرته للشبهة وخضتم كالذي خاضوا. اوعى تبقى فاكر ان الدنيا دي دار متعة، الدنيا مش دار متعة، ولا احنا عايزين متاحة، احنا عايزين الكفاية اللي تخلينا ما نخرجش عن الدين في يوم من الايام نتيجة الاحتياج. انما دي مش دار المتعة، دي مش دار اللذة، انما الجنة هي تلك الدار. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. كتير منهم كانوا مؤمنين في يوم من الأيام، كتير منهم كانوا أحسن مني ومنك ومنك في يوم من الأيام، ولكن فضلت المصلحة تشدهم والدنيا تشدهم لحد ما تحولوا إلى منافقين مغمطين في النفاق. أفلا يرون أنهم يفتنون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون؟ مش راضين يروا الرسالة الربانية. أمي في قراءة الرسالة الربانية مش فاهم ربنا بيعامله ازاي. اوعى تكون ما عندكش قدرة على ترجمة الرسالة الربانية ومعاملة ربنا، اوعى تكوني ما انتش فاهمة ربنا بيعاملك ازاي وبيعاملك كده ليه. اوعى تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وفيكم سماعون لهم. المنافقين دايما ما بيدوش ودنهم لطرف واحد ابدا. المنافقين يدي ودن لاهل الدين وودن اللي بتوع التوك شو والعلمانيين والمنافقين. المنافق ما يأمنش لحد. المنافق معتقد ان مفيش حد طاهر، مفيش حد نظيف، مفيش حد بتاع دين، كله بتاع مصالح. يا عم صالح وعم عشم ماتوا هياخدوا هات، مفيش حاجة اسمها حد شغال لربنا، كله له هدف ومقرب وغرض وفرق عشان يسول لنفسه ان هو طبيعي وان هي دي الدنيا وان الحياة ما تمشيش غير كده. فدايما ما يأمنش الطرف واحد يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده. المؤمن لا يسمع الا قال الله وقال رسول الله. المؤمن شجرة طهرة ما بيمدش جزر في نهر القرآن والسنة وجزر في بكابورت الافكار العلمانية المنحرفة. المؤمن كل جذوره على ينابيع القرآن والسنة بس، متربي ومتأسس وشارب وحي الله سبحانه وتعالى. قال الله وقال رسول الله المنافقين في الصورة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يتفضحوا عند صلاة الجماعة. اوعى يكون صلاة الفجر فضيحة ليك قدام ربنا، اوعى يكون صلاة الظهر فضيحة ليك قدام ربنا. مش ولا يصلون إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة، يعني صلاة الجماعة، يعني ربنا اعتبر من علامات النفاق التكاسل عن صلاة الجماعة. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك صلاة الجماعة ايه ومش صلاة الجماعة، ده ربنا اعطاه الآية هي ولا يأتون الصلاة، مش ولا يصلون، ولا يأتون الصلاة، يعني لا يذهب الى المساجد لصلاة الجماعة الا وهم كسالى. فاعتبر الله من علامات النفاق التكاسل عن صلاة الجماعة. اوعى تكون بتتفضح الصفات الوحشة اللي فيك ساعة لما ربنا يناديك صلاة الفجر او صلاة الظهر او صلاة المغرب او العصر او العشاء. بادر لصلاة الجماعة ولبي تكبيرة الاحرام، خليك انسان مقبل على الله سبحانه وتعالى. وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. في انسان داخل الدرس وبيئه الايمان عشان يدي، وفي انسان داخل عشان ياخد. دول مش داخلين يدوا، دول مش داخلين يضيفوا، دول مش داخلين بعاطفه العطاء، دول داخلين بعاطفه الاخذ. وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، ده عايز ياخد مش عايز يدي، عندوش عاطفه انه يدي للدين ولا يضحي، ولا عايز يضحي ولا عايز يتعب، ولا عنده دافع انه يتعب. اوعى يكون ما عندكش دافع انك تتعب في طلب العلم عشان تنصر دين ربنا بكره. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، ما بيستعدش لموت، ما بيستعدش لابتلاء، ما بيستعدش لبناء نفسه عشان بكره ينصر دعوه ربنا، انها تبني نفسها او يبني نفسه عشان بكره يشتغل في الدعوه. عندوش حاجه اسمها ان انا اتعب عشان الدين يعيش او الدين يستمر او شعله الدين تتقد. كل كلمه في سوره التوبه هي رساله ليا وليك وليكي من الله، كل كلمة في سورة التوبة هي فيروس سكانر ربنا بيكشف لك بيها اللي جواك. ولما تفهم الكلمة صح اقف مع نفسك، انا كده ولا انا مش كده، انا ينطبق عليا الكلام ده ولا لا ينطبق عليا الكلام ده. اوعى يبقى جواك صفات من نفاق وجذور نفاق وانت لا تدري. عمر بن الخطاب كان بيبكى لما حذيفة قال له انه الرسول ما قالش عليه انه من المنافقين، زي واحد كده بشر ان ما عندوش ورم خبيث بعد ما طلع له كلاكيه معينه وراح يعمل رنين مغناطيسي طلع ما فيش ورم، عيط من الفرحه. عمر عيط ان اورام النفاق الخبيثه مش موجوده جواه بتزكيه النبي عليه الصلاه والسلام. ابو بكر كان بيبكي هو وحنظله الاسيدي لما راحوا للنبي وحنظله بيقول نفق حنظله ليه؟ لان منسوب الايمان في قلبي مش واحد طول اليوم عايز يعيش مع ربنا 24 ساعه والا يعتبر نفسه منافق. بعض الصحابة كان بيعتبر ان ايمانه لو نزل عن ايمان جبرائيل وميكائيل كانوا خايفين، احسن يكون ايمان جبرائيل وميكائيل هم اللي مكلفين به، كانوا خايفين من كده. طب احنا هنعمل ايه؟ فكانوا منشغلين بتربية الايمان وتزكية القلوب وتزكية النفوس رضي الله عنه وارضاه. ابو بكر خاف على نفسه من النفاق، وانت مش خايف؟ قال الحسن البصري ما امن على نفسه من النفاق الا منافق، وما خاف على نفسه من النفاق الا مؤمن. ما امن على نفسه من النفاق الا منافق، لان النفاق ده مرض خبيث. المرائي عارف انه مرائي، عارف انه قاعد عشان الناس تبص له، المنافق مش عارف، متهيأله ان دي الدنيا ودي الفهلوه وده الاسلوب بتاع الوصول، وانا اللي فاهم يا عم ازاي اخلص المصلحه، وهو منافق وصولي بتاع مصلحته انتهازي، نقال كلام، نمام، غشاش، غدار، خوان، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، عندوش امانه، ومتقالوا ان دي الدنيا ودي النصحه ودي الفهلوه وده دهن الدوا دوكو، وهو منافق. سمى الله هذه الصفات نفاق، نفاق خالص. عايزين نفهم القضيه دي، القضيه خطيره. سوره التوبه بتتعرض لقضيه انا مرعوب منها على نفسي، كلنا لازم نترعب على نفسنا منها. الواحد لما بيشوف الايات ويشوف خوف الصحابه من النفاق قال لا لا ده احنا اللي مش فاهمين بقى، ده احنا اللي مش فاهمين يعني ايه نفاق. هتفهم يعني ايه نفاق، وهتفهم ايه صفاته، وهتفهم ايه عواقبه، وهتفهم ايه صفات اهل الضلال، لان السوره دي جابت كل اهل الضلال، نصارى ويهود ومشركين ومنافقين وضعفاء، صف كوكتيل كده موسوعه كده، يعني حاجه كده ايه، حاجه زي ويكيبيديا كده جايبه لك كل حاجه من صفات اهل الضلال. اعرض نفسك بقى حبيبي عليها في قيام الليل، اعرض نفسك عليها في دروس الجمعه بتاعتنا باذن الله، اعرض نفسك عليها بعد ما تروح وتسمع الدرس تاني وتقرا وتفرغ وتكتب. ده دين، احنا دلوقتي في مهمه انقاذ ديننا من أورام خبيثة اسمها النفاق. ربنا جاب لنا دلالات الأورام، التيومر ماركرز، علامات الأورام، الاكتشاف المبكر للأورام في الصورة، 50-60 كلمة وصفة من صفات المنافقين وأهل الضلال، وقال لك اعرض نفسك عليهم. لقيتهم، يبقى أنت عندك ورم جواك يا حبيبي، يبقى خد بالك وعالج. لسه النفاق أصغر، أحسن يكبر ويبقى نفاق أكبر، وتروح في داهية وتلاقي نفسك والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فعايزين ننتبه، القضية كبيرة، قضية خطيرة إن شاء الله. بإذن الله التوصيات النهائية إيه؟ التوصية الأولانية، الدورة بتاعتنا دي إن شاء الله بإذن الله كده مرتين فاتوا، إن شاء الله بإذن الله نحاول نعمل موضوع التفريغات والكلام ده، ننزلها حتى على صفحة الفيس على النت إن شاء الله، بحيث إن اللي عايز واللي عايزة يتابع في الامتحان معانا يلاقي. وهحدد لكم متن هو غالبا مش هيخرج عن النسفي أو الوسيط لسيد طنطاوي أو رحمه الله أو زاد المسير لابن الجوزي. يعني هجيب لكم متن بسيط سهل كده، زائد الشروحات اللي انا قلتها ان شاء الله، وقلت لكم ان المسابقه الاولى في النهايه باذن الله وبتيسير الله يا رب ان شاء الله ايه عمره، وجوائز ثانيه حلوه ان شاء الله باذن الله، ولكن الجائزه الاولى في هذه المسابقه عمره باذن الله سبحانه وتعالى. ولان طبعا المسابقه كبيره يعني ان شاء الله باذن الله، فيبقى في لجنه في الارض، في لجنه على النت عشان لو حد بقى من محافظه ثانيه ومش قادر ان هو يجي يوم الامتحان، ومش قادره انها تيجي يوم الامتحان، لان يعني في ناس تيجي من اماكن بعيده جدا يعني، فيبقى يقدر يمتحن برضه على النت. وباذن الله سبحانه وتعالى حتى لو انت ما فزتش في المسابقه، كفايه انك خدت المعلومات دي، كفايه انك زدت، كفايه انك قربت من ربنا، كفايه ان القران بقى ربيع قلبك ونور صدرك وجلاء حزنك وذهاب همك. يبقى ديت المسابقه، ذاكروا وابداوا وانطلقوا وابداوا ان شاء الله في حفظها. عاملين تحفيظ الفجر هنا ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله مفيش مشكله ان شاء الله. عاملين تحفيظ ان شاء الله باذن الله الفجر، فجر الاثنين والخميس، اللي عايز يجي يحفظ سوره التوبه او يحفظ عموما ان شاء الله باذن الله فجر الاثنين والخميس. كنا بنوزع جوائز النهارده عليهم، يعني اتمنى ان يعني بالذات اللي بالمنصوره يجي يحفظ. اخواننا الحاجات دي بنائيه، الحاجات دي فرص عمر والله، يعني يا ليتني قابلت كثير من الفرص اللي تعرضت عليا وانا ادوكم، يا ريت كانت تتوفر عليا سنين في حياتي. والخير لا ياتي الا بالخير، تيجي درس يوديك تحفيظ، تروح تحفيظ يوديك طلب علم، تروح الخير دايما بيتشعب وبيترابط. ادخل في كل باب خير واقتنص الفرص قبل ان لا تجد فرصه انك تقتنص الفرص. الحق وتقدم الى الله سبحانه وتعالى، لان كل ما هتتحرك كل ما النفاق هيتعالج جوه القلوب. يبقى ده التحفيظ فجر الاثنين والخميس في المسجد هنا ان شاء الله باذن الله. انا بقول كلمه خفيفه كده في تفسير ايه من ايات كتاب ربنا، وبعد كده بنبدا التحفيظ باذن الله سبحانه وتعالى، وبنخلص بجلسه الضحى ان شاء الله.